إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. توقفنا في الترجمة التي قال فيها المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يقول الشيخ صالح الفوزان: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى. وهذا تابع لما شرع في المصنف رحمه الله في بيان أنواع من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا في هذا الباب بين نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد. المناسبة لهذا الكتاب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة كما ذكر الشيخ هنا، فحذر من هذا النوع الذي هو الاستغاثة بغير الله عز وجل ودعاء غير الله عز وجل ليحذر ويجتنب. فبيان أن هذا من الشرك لأجل أن يحذر ولأجل أن يجتنب. هذه الترجمة قال فيها المصنف: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فهذا الباب مثل الأبواب التي سلفت، وأقرب باب الذي سبق في الدرس الماضي متعلق بالاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، وأيضا النذر لغير الله والذبح لغير الله وغيرها من الأبواب التي مضت. فهذا الباب مثل تلك الأبواب في بيان المقصد من هذا الكتاب. وقد ذكرت مرارا بأن التوحيد يعرف أيضا بضده، يعرف بضده كما يعرف ببيان حقيقته وماهيته، فإنه يعرف أيضا ببيان ضده، ببيان الشرك ومظاهره وأنواعه، لأجل أن يحذر ولأجل أن يجتنب. ولهذا الشيخ في هذه التراجم كهذه الترجمة التي بين أيدينا ذكر فيها فردا من أفراد الشرك، فقال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. قال: من الشرك، وقوله من الشرك من هنا تبعيضية على ضوء هذا الكلام الذي ذكرت، أن هذا الباب في بيان أفراد من كالأبواب السابقة في بيان أفراد من أفراد الشرك أو نوع من أنواع الشرك. فلهذا قوله من الشرك يعني من تبعيضية، من بعض أنواع الشرك. فهذا المبين هنا هو نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، وليس هو كل الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله. قال الشيخ الفوزان: أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. قال: الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. فقوله هنا رحمه الله أن يستغيث، فأن هنا مصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فيكون المراد من الشرك الاستغاثة بغير الله. من الشرك الاستغاثة بغير الله، ما هي الاستغاثة؟ لهذا الشيخ قال أن يستغيث، قال الاستغاثة. الاستغاثة قال هي طلب الغوث، والغوث هو النصرة عند الشدة، الغوث هو النصرة عند الشدة والتخلص من أو والتخليص من الكربة، هذا هو الغوث. فهذا معنى قوله هنا طلب الغوث وهو إزالة الشدة. فطلب الغوث الذي هو النصرة عند الشدة والتخليص من الكربة، أي إزالة الشدة كما قال الشيخ هنا حفظه الله تبارك وتعالى. ومما يدل على هذا في كتاب الله عز وجل على هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه يعني طلب الغوث منه، وهي النصرة عند الشدة وتخليصه من الكربة التي حصلت له وهو هذا العدو الذي لقيه. ويقول العلماء: الاستغاثة في الاصطلاح هي دعاء المكروب، هي دعاء المكروب الذي يكون في شدة. ماذا يطلب؟ يطلب التخليص من الكربة. الاستغاثة هي دعاء، هي من جملة الدعاء، لكنه دعاء خاص هو دعاء المكروب الذي يكون في شدة، بحيث يطلب ماذا؟ يطلب التخليص من هذه الكربة. والاستغاثة هي عبادة من العبادات، هي عبادة من العبادات، ولهذا هو قال بأن الاستغاثة بغير الله شرك، أنها عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، وصرفها لغير الله عز وجل هو شرك به سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الاستغاثة هي عبادة من العبادات. مما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه، استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه، فاستغاثوا الله عز وجل فأجابهم الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربه، والصحابة استغاثوا بربهم سبحانه وتعالى. والمرء لا شك معرض يا إخوة للكروب، معرض للكروب، ومن ثم من استغاث بالله سبحانه وتعالى يطلب منه جل وعلا إزالة الشدة والتخليص من هذه الكربة، فيكون بذلك قد أدى عبادة عظيمة، توجهه إلى الله وطلب إزالة الشدة والتخليص من الكربة التي حلت به، هذه عبادة عظيمة التي هي عبادة الاستغاثة. وإذا تقرر أن الاستغاثة عبادة من العبادات فإنه لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ قال هنا: من الشرك أن يستغيث بغير الله. وقلت أن مصدرية، وما دخلت عليه في تأويل مصدر الاستغاثة، يكون المراد الاستغاثة، يعني من الشرك الاستغاثة بغير الله عز وجل. لما؟ لأن الاستغاثة عبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. هذا على العموم، إلا ستأتي سأذكر الآن بعض أنواع الاستغاثة وما هو جائز منها وما هو ممنوع منها. ولذلك قوله هنا: من الشرك أن يستغيث بغير الله، لا يعني يا إخوة هنا أن كل استغاثة بغير الله شرك، بناء على ما سأذكره من الأنواع، لا يعني أن كل استغاثة بغير الله عز وجل تكون شركا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكلام المؤلف ليس على إطلاقه، بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به، إما لكونه ميتا أو غائبا، أو يكون الشيء مما لا يقدر على إزالته إلا الله تعالى. يعني الشيخنا ذكر لك أن الاستغاثة قد تجوز بغير الله عز وجل، وبين متى لا تجوز، فقال: كلام المؤلف ليس على إطلاقه. ما معنى هذا؟ معناه أن قوله من الشرك أن يستغيث بغير الله، هذا لا يعني أن كل استغاثة بغير الله عز وجل تكون شركا بالله سبحانه وتعالى. قال: بل يقيد، يعني ما هو ظاهر في هذه الترجمة أنها مطلقة وكل استغاثة بغير الله شرك، قال الشيخ: تقيد بما؟ تقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به، إما لكونه ميتا أو غائبا، أو يكون الشيء مما لا يقدر على إزالته إلا الله تعالى. الاستغاثة بميت، نعم، هذه داخلة في كلام المصنف، من الشرك أن يستغيث بغير الله. استغاثة بغائب حي لكنه غائب لا يستطيع مباشرة الأمر المتعلق بالمطلوب هو طلب إزالة الشدة التي هي الاستغاثة، فهو غائب، أو يكون الأمر الذي استغاث به هذا الذي وقع في الشدة والكربة لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فاستغاث بغير الله عز وجل، فهذا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. أما إذا استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق الذي هو حي وحاضر، فالشيخ يقول هذا لا يدخل في الترجمة، لأن هذا جائز، هذه استغاثة بغير الله لكنها جائزة. فعلى ضوء كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى تكون الاستغاثة أقسام. القسم الأول وهو الاستغاثة بالله، الاستغاثة بالله هاته التي يحبها الله وترضي الله سبحانه وتعالى عن عبده، استغاث به سبحانه وتعالى يرضى الله جل وعلا، أقول يرضى الله جل وعلا عن عبده، لأنها توحيد، وهذه من أفضل الأعمال وأكملها، وهي دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل. قد ذكرت في الآية السابقة تستغيثون ربكم يوم بدر، النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربه، فالرسل عليه الصلاة والسلام كانوا يفزعون إلى الله جل وعلا في طلب إزالة الشدائد والتخليص من الكربات، فالله جل وعلا يفرج كرباتهم. فإذا هذه عبادة، هذه توحيد، هذا توحيد الله جل وعلا. فالاستغاثة بالله عز وجل وهي طلب إزالة الشدة والتخليص من الكربة، طلب الغوث إذا كان من الله جل وعلا فهذا توحيد وهذه عبادة يحبها الله جل وعلا. النوع الثاني وهو الاستغاثة بالأموات والأحياء غير الحاضرين، وإن كانوا قادرين على الإغاثة لو كانوا حاضرين، لكن الآن غير حاضرين. فهذه الاستغاثة بالأموات، ميت أو غائب، الآن أنت في بلد هو في بلد آخر وتقول يا فلان أغثني الغوث، يا فلان هو بعيد عنك مسافات كيلومترات، أنت في بلد وربما هو في بلد آخر لا يستطيع أن يسمعك ولا يأتي عندك، يأتيك في المعتاد لا يستطيع، فهذا غائب، هذا غائب. فالاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالأحياء غير الحاضرين يعني الغائبين، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله عز وجل. لأنه يا إخوة إذا استغاث بميت أو استغاث بحي غائب غير حاضر فهو يعتقد أن لهم تأثيرا، يستغيث بميت وميت في قبره يقول يا فلان الغوث، يا سيدي فلان الغوث وهو في قبره، هذا إذا استغاث به معناه أنه يعتقد أن له تأثيرا وأنه يمكن أن يغيثه، والآخر غائب وإن كان حيا لكنه غائب عنه، غائب عنه ليس حاضرا، ليس في بلده ولا في مكانه ولا يسمعه في المعتاد، فيطلب الغوث منه إذا اعتقد أن له تأثيرا. فلذلك قالوا بأن الاستغاثة بالأموات والأحياء الغائبين غير الحاضرين فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله سبحانه وتعالى. أما لو مثلا استغاث بحي، استغاث بحي وهو حاضر وقادر، فإن هذا النوع الثالث الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى بقوله يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث، أي أنه إن كان مستغاث به إن كان يقدر عليه وهو حي حاضر، كان وذكر الميت والغائب، فإن هذا لا بأس به وهذا جائز. فالاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة في العادة هذا لا بأس به وهذا جائز، وهذا الذي يدل عليه الآية السابقة التي ذكرت عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث موسى وموسى ما أنكر عليه وقال لما تستغيث بمخلوق، وموسى مخلوق حتى هو نبي لكنه مخلوق، فهذه استغاثة بغير الله عز وجل وموسى أقره عليها لأن موسى حي وحاضر سمعه وهو قادر على أن يغيثه، فلذلك أقره عليها وهي جائزة. طيب لو قلت إن هذا في شريعة موسى عليه السلام، نعم هو في شرع من قبلنا وهو شرع لنا في هذا الباب، هو شرع لنا، لما؟ لأن الأمر يتعلق الآن بالتوحيد والأصول، شرع لنا لأن دين الأنبياء في التوحيد الأصول واحد، ليست في التشريعات الأخرى، لا دين الأنبياء في في في في التوحيد وفي الأصول العظيمة هاته هو دين واحد لا يختلف، لا دين واحد لا يختلف، فذاك شرعهم هو شرع من قبلنا هنا، هو شرع لنا في هذا الباب. فإذا هذه الاستغاثة جائزة، استغاثة بحي حاضر وقادر، يعني يكون قادر على أن يغيثك، الآن أنت مثلا في البحر ابتليت وتكاد تغرق فرأيت سباحا يمر على الشاطئ فقلت يا فلان أغيثني، يا فلان الغوث، وهو حي وحاضر يسمعك وقادر لأنه سباح، معروف بأنه سباح قادر، أو ربما ينادي يستغيث بإنسان وهو يظن أنه يحسن السباحة، يظن أنه يحسن السباحة حتى إن لم يكن يحسنها، ولكن استغاث منه بناء على ظنه فإن هذا لا بأس به. لكن يبقى إشكال مثلا لو استغاث بحي حاضر وهو غير قادر، يعلم بأنه غير قادر في العادة، يعني إخوة مثلا الآن هو بنفس المثال، هذا الإنسان ابتلي في البحر ولا في المسبح ويكاد يغرق، فرأى رجلا مقعدا على الشاطئ فقال يا فلان أغثني، هذا عبث كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، هذا عبث، استغاثة بحي حاضر غير قادر، طبعا من غير أن يعتقد أن له قوة خفية. لو قال أنا أعتقد أنه حتى هو مقعد وأعتقد أن له قوة خفية، هذا ضلال، هذا إشكال، هذا إشكال عظيم يدخل في النوع الثاني الذي ذكرته، لكن من غير أن يعتقد. ولذلك هو استغاث به وهو يعلم بأنه لا يستطيع، غير قادر، موش بناء على ظنه أنه يقدر، هذا لا بأس به وإن لم يكن يقدر، لكن كونه مثلا يراه مقعد يقول يا فلان أغيثني، يا فلان الغوث، فهذا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى لغو وسخرية، لغو وسخرية. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه فإنه يجب عليك تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة، لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب، وهذا قادح في كمال التوحيد. يعني هذا الكلام لابد أن نستحضره ونجعله مقرونا مع الصورة الجائزة. الآن ذكرنا الاستغاثة، استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة وقربة، هذه عبادة وقربة تقرب بها إلى الله عز وجل. استغاثة بالأحياء، استغاثة بالأموات والأحياء الغائبين غير الحاضرين، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله عز وجل. استغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة، القادرين على الإغاثة في العادة، بعضهم يزيد هذه الكلمة في العادة، يقول لأنه ربما يستغيث بإنسان وهو لا يقدر، لكن هو في العادة الناس يقدرون على إغاثته، لكن هذا ما استطاع وهو يظن أنه يستطيع، هذا أيضا لا بأس به، ولهذا قالوا قادرين على الإغاثة في العادة، هذه لا بأس بها. وذكرت الصورة التي إن كان في صورة أنه غير قادر، هو يراه غير قادر ويستغيث به من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، فهذا كما قلت قال الشيخ العثيمين هو لغو وسخرية، لغو وسخرية. وقد يكون لا شيء فيه إذا كان لا يعلم أنه غير قادر، كما نبهت، إذا كان لا يعلم بأنه غير قادر فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه ولا بأس به. ولهذا قيد بعضهم قال القادرين على الإغاثة في العادة. الآن نرجع إلى هذه الصورة الجائزة، استغاثة بالأحياء الحاضرين، طلب الغوث وإزالة الشدة وتفريج من الكربة من حي حاضر قادر، حي حاضر قادر، هذه قلنا بأنها جائزة. لكن مع أنها جائزة يأتي هذا الكلام الجميل للشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، حرصا من الإنسان، من العبد، من المسلم على توحيده وكمال التوحيد، على التوحيد وكمال التوحيد. فإنك إن استغذت، وحتى في باب الاستعانة ولا الاستعاذة التي مرت معنا، إن كانت في صوره الجائزة في استعانة واستغاثة واستعاذة بحي حاضر قادر على على على على ذلك، على إجابة طلبك، فإن هذا ينبغي أن تعتقد بأنه سبب، تعتقد بأنه سبب، وما يأتيك من الخير وتفرج الكربات إنما هو من الله يجريه على أيدي هؤلاء الذين استغثت بهم فيما هو جائز به. فهذا كلام جميل ينبغي أن يصاحب ذكر هذا النوع الجائز من الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه، إذن هذه صورة جائزة لا بأس بها وهي مستثناة من الترجمة، فإنه يجب عليك تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة السبب، هو سبب فقط، ويبقى توجهك واعتمادك بقلبك على الله سبحانه وتعالى. قال لأنك ربما، يعني إن غفلت عن هذا المعنى الذي يذكره الشيخ، لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب، تعتمد عليه على هذا السبب وتنسى خالق السبب، مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. قال وهذا قادح في كمال التوحيد، وهذا قادح في كمال التوحيد. ومن هنا ماذا استفدنا؟ استفدنا أن الترجمة ليست على إطلاقها، فقوله من الشرك أن يستغيث بغير الله، أي الاستغاثة بغير الله، ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها الاستغاثة بالأحياء بالأموات، والاستغاثة بالأحياء غير الحاضرين، والاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه ذكرها الشيخ في كلامه السابق، فهذا أيضا يدخل في النوع الثاني الذي أشرت إليه، أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، استغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه شرك بالله عز وجل. وبقي نوع لا يدخل في هذه الترجمة، وهو الاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين في العادة، فإن هذا جائز، مع أن الإنسان يعتقد بأنهم سبب، ويبقى قلبه متوجها إلى الله جل وعلا الذي هو مسبب الأسباب. ومن هنا نعلم أن مقولة أن استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق، هذه فيها تفصيل. استغاثة، يقولون، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، هذه صحيحة في بعض الأنواع، كالاستغاثة بالحي الغائب، واستغاثة بالميت، استغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، استغاثة هنا بالمخلوق كاستغاثة غريق بغريق، والغريق لا، إذا استغاث بغريق ما ينفعه شيئا، لأن أصلا ذاك الغريق الآخر المستغاث به يحتاج إلى من يغيثه. وأما إذا كان الأمر يتعلق بالصورة الجائزة فإن هذا لا يدخل في هذه المقالة، وهذا لا بأس به. بقي نشير إلى أن الاستغاثة بالأموات يدخل فيها أيضا الاستغاثة بالأحجار والأشجار والخشب، هذه كلها في حكم الأموات. فقد يقول الإنسان الاستغاثة الآن تتعلق بأشخاص، هذا حي ولا هذا ميت وقادر وغير قادر، نعم هذا ذكرته في هذا الكلام والتفصيل، لكن يدخل فيه هذا الباب إذا استغاث بحجر، إذا استغاث بشجر، إذا استغاث بخشب ونحو ذلك، فهذه في حكم الأموات، استغاثة بالأموات، لأنه يعتقد بأنهم تأثيرا فيكون بذلك شركا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ الفوزان: أو يدعو، يعني في الترجمة قال أو يدعو غيره. قال: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. فقوله هنا في الترجمة: من الشرك أن يستغيث بغير الله، من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فهي معطوفة على ما سبق، قوله أو يدعو غيره معطوفة على ما سبق، يعني من الشرك أن يدعو غيره. وكما ذكرت في قولي أن يستغيث أن مصدرية، وما دخلت عليه في تأويل مصدر، قلنا أن يستغيث الاستغاثة، وهنا قوله أو يدعو أن يدعو، من الشرك أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يعني من الشرك دعوة غير الله أو دعاء غير الله، من الشرك دعاء غير الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو من العبادات العظيمة الجليلة، هو من أفضل العبادات وأجل العبادات وأعظمها، وفخم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها، حتى قال صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة هذه العبادة وجلالة قدرها، قال: الدعاء هو العبادة. وقرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بمعنى قوله ادعوني هذه عبادة، لأنه قال بعد ذلك يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله جل وعلا الدعاء ماذا؟ سماه سبحانه وتعالى عبادة، سماه عبادة، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وفي الأول أمر بالدعاء سبحانه وتعالى، فكان الدعاء عبادة عظيمة جليلة. والدعاء كما يقول العلماء رحمهم الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو دعاء العبادة، والقسم الثاني هو دعاء المسألة. دعاء العبادة يعني أن تكون عابدا لله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة، أن تعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، تكون عابدا لله سبحانه وتعالى بأي نوع من العبادة التي شرعها الله عز وجل، بمعنى أنك تعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه سبحانه وتعالى، فتتوجه إلى الله جل وعلا بكل عبادة مالية أو بعبادة بدنية ولا عبادة مالية أو عبادة بدنية، كل عبادة تقرب بها الله عز وجل، فيتناول كل صنف من أصناف العبادة، فهذا يسمى دعاء العبادة، هذا يسمى دعاء العبادة. تصلي، هذا دعاء عبادة، تصوم، هذا دعاء عبادة، وغيرها من العبادات. هذا النوع الأول. والنوع الثاني من الدعاء هو دعاء المسألة. دعاء المسألة وما كان فيه طلب وسؤال، ولهذا سمي بدعاء المسألة، يكون فيه طلب وسؤال. واعلموا بأن دعاء المسألة هذا على قسمين، على قسمين باعتبار نحتاج إلى هذين القسمين لمعرفة حكم صرفه لغير الله، لأن مسألتنا أنا ما هي؟ مسألتنا أن دعاء غير الله عز وجل شرك، فقوله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فدعاء غير الله عز وجل شرك، هكذا في الترجمة. هل الآن الأمر مثل ما ذكرنا في الاستغاثة كما قال الشيخ العثيمين ليس على إطلاقه، أم هو على إطلاقه أن كل دعاء لغير الله عز وجل يكون شركا؟ أما دعاء العبادة يا إخوة فإن صرفه لغير الله عز وجل شرك، هذا ما في تفصيل. هذا النوع الأول دعاء العبادة، لأن العبادة كلها تكون لله عز وجل، وإذا صرفت لغير الله عز وجل فهذا شرك، فلا يجوز صرف هذا الدعاء يعني هذا القسم الأول الذي ودعاء العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هذا ما فيه تفصيل. أما دعاء المسألة ما كان فيه طلب وسؤال فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دعاء مسألة وفيه طلب، يعني فيما لا يجوز طلبه إلا من الله سبحانه وتعالى، فيما لا يجوز طلبه إلا من الله جل وعلا، بمعنى يا إخوة أنه لا يقدر عليه إلا الله، أمر لا يقدر عليه إلا الله، فتطلبه من مخلوق وتسأله من مخلوق وأنا أؤكد على دعاء المسألة، لأن عند عامة الناس إذا أطلق الدعاء هذا هو المراد، إذا أطلق الدعاء يريدون دعاء المسألة الذي فيه طلب وسؤال. فانتهينا من القسم الأول الذي هو دعاء العبادة الذي هو عبادتك لله عز وجل بما شرعه الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. دعاء المسألة الذي هو الثاني منه دعاء مسألة فيما لا يجوز طلبه إلا من الله جل وعلا، صرف هذا النوع من الدعاء لغير الله عز وجل شرك بالله سبحانه، يدخل في الترجمة من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، كمن يسأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مثلا يسأل مخلوقا الذرية، هذا المخلوق حيا كان ميتا حاضرا غائبا أيا كان، لكن ما دام ذكرنا بأنه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا يشمل، وربما تكون صور أعظم من صور، لو دعا ميتا أعظم من أن يدعو حيا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه يعتقد أن هؤلاء يقدرون، فجعل لي جعل ما لله لغير الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان هذا شركا بالله سبحانه وتعالى. بقي لنا نوع آخر في دعاء المسألة، وهو الطلب من مخلوق شيئا يقدر عليه. احنا قلنا يا إخوة دعاء المسألة ما كان فيه طلب وسؤال، فإذا سألت مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل هذا شرك بالله عز وجل. احنا مبحثنا الآن في سؤال غير الله، سؤال غير الله، أما إذا سألت الله فيما لا يقدر عليه إلا هو أو يقدر عليه بعض المخلوقين وأنت سألت الله عز وجل فهذا عبادة، وهذا توحيد وقرب إلى الله عز وجل. فيأتينا هذا النوع الثاني وهو سؤال غير الله عز وجل فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، يعني بمعنى أنك تطلب من مخلوق شيئا يقدر عليه، هذا يا إخوة ليس شركا بالله عز وجل، وإنما هذا يدخل في باب ذم المسألة إذا لم تلجئ الحاجة الإنسان إليها فإنه يتركها وهي مذمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سألت فاسأل الله أي شيء تطلبه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على أصحابه أنهم إذا سألوا يسألون الله جل وعلا، حتى كان الواحد منهم يسقط صوته وعلى فرسه فلا يطلب من أخيه أن يعطيه إياه، وإن كان هذا جائزا، وإن كان هذا جائزا، لكن حرصا على التوجه بذلك إلى الله جل وعلا. فإذا لم تلجئ الحاجة والمسلم إلى أن يسأل فإن هذه المسألة وإن كانت جائزة فإن تركها هو المطلوب، تركها هو المطلوب والأولى. فإذا هذا الباب الثاني أو النوع الثاني دعاء مسألة فيما يقدر عليه المخلوق، يعني تطلب من مخلوق شيئا يقدر عليه، هذا يا إخوة ليس شركا، ولا نقول هذا صرف للدعاء لغير الله عز وجل، فأنت طلبت منه شيئا يقدر عليه فهذا جائز، لكن داخل في باب ذم المسألة كما أشرت. وتأتي بعض الصور تكون غير مذمومة، إذا ألجأت الحاجة الإنسان إليه، صابته جائحة مثلا فقام من الناس من يسأل له ولا اضطره إلى أن يسأل، فإن هذا لا بأس به. لكن إذا كان من غير حاجة ولا ضرورة فترك المسألة فيما يقدر، حتى وإن كان فيما يقدر عليه المخلوقين، فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. ويحرص الإنسان على سؤال ربه سبحانه، سؤال ربه سبحانه وتعالى. ولذلك المصنف رحمه الله هنا في هذه الترجمة من الشرك إن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الآن قد يأتينا سؤال فيقول السائل: المؤلف ماذا يقصد بقوله أو يدعو غيره؟ ونحن علمنا بأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. يقول العلامة ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى جوابا عن هذا السؤال: وعلى هذا فمراد المؤلف بقوله أو يدعو غيره دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته. يعني انتبه، الشيخ العثيمين رحمه الله قال كلا النوعين داخل في قوله يدعو غيره، فلا تدعو غير الله دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. لكن لما ذكر دعاء المسألة قال: أو دعاء مسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته، يعني فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق، فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق كما ذكرت آنفا. وكلا النوعين، نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، سؤالك الحاجات من الله سبحانه وتعالى، هذا كثير في كتاب الله عز وجل، ورد كلا النوعين في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويجتمعان في فاتحة الكتاب، أولها دعاء عبادة والثاني دعاء مسألة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، من هنا يبدأ دعاء المسألة. والعلاقة بينهما بين دعاء العبادة ودعاء المسألة يقول عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. انظر العلاقة بين النوعين: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. ثم بين ذلك فقال: وهو يتضمن، أي دعاء المسألة، قال: يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله سبحانه وتعالى، وذلك من أفضل العبادات، وذلك من أفضل العبادات. يعني انظر الإنسان لما يرفع يديه ويدعو الله عز وجل: يا رب يعطيني كذا، يا رب يسأل الله، هذا دعاء مسألة لأن فيه سؤال وطلب، هذا دعاء مسألة. طيب هل هو دعاء عبادة؟ نعم هو دعاء عبادة، لأن هذا بدعائه هذا وسؤاله الله عز وجل ويتعبد الله سبحانه وتعالى، فهو دعاء عبادة، يتعبد الله، يقول: اللهم ارزقني، اللهم ارزقني الولد، اللهم إني أسألك من فضلك. ماذا فعلت الآن؟ أنت عبدت الله عز وجل، أنت عبدت الله. ولهذا يا أخو الإنسان يكثر من دعاء الله، كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا نكثر قال الله أكثر. يدعو الإنسان، يدعو الله سبحانه وتعالى، وكلما دعا فإنه يثاب ويؤجر، يثاب ويؤجر، هذا بغض النظر عن إجابة الدعاء من عدمه. والإنسان كلما دعا إما أن يجد الإجابة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له يوم القيامة، تدخر له يوم القيامة. فالدعاء خير وهو عبادة، فمجرد أنك تتوجه إلى الله عز وجل وتدعوه هذه عبادة، هذه عبادة. وإن كان دعاء مسألة فهو دعاء عبادة، لأن دعاء المسألة هنا متضمن لدعاء العبادة. وكذلك الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى بعبادة، الصلاة مثلا، الصلاة هذا داخل في دعاء العبادة، دعاء العبادة، قال هو مستلزم لدعاء المسألة. لما تقوم تصلي هذا دعاء عبادة، لأن قلنا دعاء العبادة أن تكون عابدا لله بأي نوع من أنواع العبادات. أنا مثلت بالصلاة، أن تعبد الله بما شرعه الله، الله جل وعلا شرع لنا الصلاة، وهي من أعظم العبادات بعد توحيد الله عز وجل، ولهذا مثلت بها. القائم الذي يقوم يصلي نقول هذا دعاء عبادة، لكن ماذا يستلزم يا إخوة؟ هذا يستلزم دعاء المسألة. كيف ذلك؟ الذي قام يصلي، الذي قام يصلي كأنه ماذا؟ فإنه ماذا؟ يسأل الله عز وجل القبول، يسأل الله جل وعلا الثواب على صلاته. أنت تقوم تصلي ماذا ترجو؟ ترجو الثواب والأجر والقبول من صلاتك، فهي دعاء عبادة ولكنها تستلزم دعاء المسألة، دعاء المسألة. فقيامك للصلاة، أنا مثلت بالصلاة، وهذا يشمل كل أنواع العبادات، كل أنواع العبادات، فالقائم بها فإنه يؤدي عبادة، وهذا دعاء عبادة، ويستلزم دعاء المسألة، فيسأل الله جل وعلا القبول ويسأل الله سبحانه وتعالى الثواب. أنا لا أقول يسأل يعني هو يدعو الله ويسأله اللهم تقبل مني، لا، هذا دعاء مسألة واضح، لكن لو بمجرد أنه صلى وبيسن حاله إذا صلى وأدى هذه العبادة فهو يسأل الله القبول ويسأل الله سبحانه وتعالى الثواب. وهذا معنى قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، يعني من سأل الله شيئا دعاء مسألة هذا متضمن لعبادة، ومن تعبد الله عز وجل بعبادة من العبادات فهذا مستلزم لدعاء المسألة، مستلزم لدعاء المسألة. فالشيء قال هنا: أو يدعو وغيره، يعني عطف هذا الدعاء على الاستغاثة، عطف الدعاء على الاستغاثة. الشيخ الفوزان ذكر هنا الفرق بين الاستغاثة والدعاء، قال: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. يعني ما الفرق؟ السؤال هنا: ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ يقول الشيخ: الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، أما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. يعني ثم علاقة بين الاستغاثة والدعاء. الاستغاثة دعاء هي نوع من أنواع الدعاء، نوع من أنواع الدعاء، لكنه دعاء خاص في حال خاصة، والدعاء أعم منه. ولهذا يمكن أن نقول عن الترجمة من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، لأن الدعاء أعم من الاستغاثة، والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، نوع من أنواع الدعاء يكون في حال مخصوصة، يعني يكون في وقت الشدة، هو دعاء في الكروب، طلب إزالة الشدة، طلب الغوث، وطلب إزالة الشدة وتفريج الكروبات. أما الدعاء يا إخوة عموما فمتى يكون؟ يكون في كل وقت، يكون في الشدة ويكون في غيرها. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروب وغيره، لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. هذا معنى قولهم: بينهم عموم وخصوص، كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، لأن الدعاء منه ما يكون في وقت الشدة ومنه ما لا يكون في وقت الشدة، يكون في وقت الرخاء وطلب الخير، فهذا أعم. ولهذا قال هنا: كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. فهذا الفرق بين الدعاء وبين الاستغاثة. فالاستغاثة دعاء لكنها دعاء مخصوص يكون في الشدة فقط، طلب إزالة الشدة وطلب الغوث وتفريج الكروبات، هذا دعاء واستغاثة. إذا لم يكن في مثل هذه الحال فهذا لا يسمى استغاثة، بل يسمى دعاء، وقد مر معنا يا إخوة في الباب السابق الاستعاذة، مر معنا في الباب السابق الاستعاذة، وهذا الباب الاستغاثة. وطبعا بين الاستعاذة والاستغاثة أيضا فرق. الاستعاذة كما مر معنا أن تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك، يعني قبل أن يحل عليك الشيء، فالاستعاذة ماذا فيها؟ الاستعاذة فيها طلب دفع الشر، دفعه قبل أن يقع، قبل أن يحل، فتلتجئ إليه وتعتصم به ليحميك من الشر. هذه الاستعاذة، وسبق التفصيل فيها في أنواع الجائزة وغير الجائزة. فالاستعاذة وما هو عبادة وقربة، فإذا الاستعاذة فيها طلب، إذن هي دعاء. أيضا يقال يا إخوة بين الاستعاذة والدعاء: بينهم عموم وخصوص مطلق، الاستعاذة أيضا دعاء خاص، لكنها دعاء بدفع الشر، فهي تكون متى؟ قبل وقوع الشر، طلب الحماية من الشر، هذه الاستعاذة. والاستغاثة طلب تفريج الكربة، طلب تفريج الكربة، وهذا ما يكون متى؟ يكون عند وقوع الشر، أو قربه، يعني يكون قريبا، سيقع قريبا كأنه وقع، فهذه استغاثة، هذه استغاثة تكون عند وقوع الشر أو عند قربه. فإذا الاستغاثة ماذا فيها؟ الاستغاثة فيها طلب دفع الشر، دفع الشر. والاستعاذة فيها طلب، الاستغاثة فيها طلب رفع الشر، رفع الشر بعد وقوعه. وأما الاستعاذة ففيها طلب دفع الشر. هذا الفرق بينهما. وبقيت عبادة أخرى شبيهة بهما، وهي الاستعانة. الاستعانة التي فيها طلب العون، فيها طلب العون على الخير، طلب العون على الخير، سواء كان خير الدنيا ولا خير الآخرة. فهذه الاستعانة، الاستعانة طلب العون على الخير، والاستعاذة التي هي طلب الحماية من الشر، وهذا فيها طلب دفع الشر قبل وقوعه، والاستغاثة التي فيها طلب تفريج الكربة وإزالة الشدة عند وقوع الشر أو قربه، ففيها طلب رفع الشر بعد وقوعه. وكل هذه الثلاث، الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة، كلها داخلة في الدعاء، فهي أنواع من أنواع الدعاء، أنواع من أنواع الدعاء. قال الشيخ بعد ذلك في بيان معنى هذه الآية الأولى التي أوردها المصنف، وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال الشيخ: ما لا ينفعك، قبل ذلك الله عز وجل قال: ولا تدع من دون الله. الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن دعاء غير الله، ولا تدع من دون الله، نهاه عن دعاء غير الله عز وجل. وطبعا يا إخوة، الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب موجه إلى أمته، هو خطاب موجه إلى أمته، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج الخطاب مخرج الخصوص فقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجود ما يدل على الخصوصية. أما إذا لم يدل دليل على الخصوصية فهو موجه إليه وموجه إلى أمته عليه الصلاة والسلام، فيكون عاما للأمة. ومثل هذا الدعاء له نظائر في القرآن، مثل قول الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يدل دليل على اختصاص هذا الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عاما لأمته عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى، إذا نهي نبينا صلى الله عليه وسلم وهو إمام الموحدين عن هذا الأمر وهو دعاء غير الله والشرك بالله عز وجل، فغيره من أمتي عليه الصلاة والسلام من باب أولى، غيره عليه الصلاة والسلام من باب أولى. إذا كان هو هكذا يأمره الله عز وجل وينهاه عليه الصلاة والسلام، فغيره أيضا من باب أولى أن يحذر وأن يترك هذا الذي ذكره الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم ونهاه عنه. ومنه ما جاء في هذه الآية: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال: ولا تدع، ولا تدع، الدعاء متوجه إلى الفعل، تدعو، النهي، أقول النهي متوجه إلى الفعل، ولا تدع. وهذا الفعل مشتمل على مصدر، والمصدر هو حدث نكرة، نكرة وهو في سياق الشرط، فيعم كل أنواع الدعاء، سواء كان دعاء عبادة أو يكون دعاء مسألة، على التفصيل السابق الذي أشرت إليه أن من دعاء المسألة الذي فيه طلب شيء من مخلوق يقدر عليه أن هذا جائز، أن هذا جائز ولا يدخل في هذا الباب. فإذا هذا النهي يتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، ودعاء غير الله عز وجل عموما، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فلا يصلح هذا ولا هذا لغير الله سبحانه وتعالى. وفي دعاء المسألة يكون التأكيد على أنه لا يصلح طلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا من الله جل في علاه. طيب، الآن هذه الآية قوله: ولا تدع من دون الله، يدخل فيها الدعاء ويدخل فيها الاستغاثة. نتكلم عن الاستغاثة لأن الشيخ نص عليها في الترجمة: من الشرك أن يستغيث بغير الله. كيف تدخل؟ لأن الاستغاثة داخلة في الدعاء، وأنا قلت بأن هذا عام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو غير الله عز وجل، فيدخل فيه الاستغاثة لأنها دعاء لأنها دعاء، فيعم أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى. هذا النهي عن دعاء غير الله عز وجل يعم النهي أيضا عن الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. وفي الآية قوله ولا سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله، سواء دعاه وحده استقلالا أو دعاه مع الله عز وجل، هذا غير الله عز وجل، تدعوه وحده استقلالا أو تدعوه مع الله سبحانه وتعالى، يعني هذا كله شرك، كله شرك بالله عز وجل. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع، ما لا ينفعك ولا يضر. قال الشيخ الفوزان ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن لم تعبده. قوله وما لا ينفعك ولا يضرك، هذا الذي لا ينفع ولا يضر هذه صفته، من هذا؟ هذه صفة ملازمة له، لمن؟ للمخلوق، كل مخلوق، كل مخلوق هذه صفة لازمة له، أنه لا ينفع ولا يضر. فكل مخلوق لا يستطيع أن ينفعك استقلالا إلا بإذن الله عز وجل، قد ينفعك بشيء ولكن هذا النفع مما يجريه الله على يديه بإذن الله سبحانه وتعالى. فكل مخلوق لا يستطيع أن ينفعك استقلالا إلا بإذن الله عز وجل، كل مخلوق لا يستطيع أن يضرك استقلالا إلا بما أذن الله جل وعلا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك في الأولى ينفعوك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا قلت أن هذا المخلوق لا يستطيع أن ينفعك إلا بإذن الله عز وجل، ولا يستطيع أن يضرك استقلالا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه صفة لازمة لكل مخلوق أنه لا ينفع ولا يضر. فإذا قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يكون المراد يا إخوة لا تدعو مخلوقا، لا تدعو مخلوقا، ويفهم منه ماذا؟ ادعو الله، يفهم منه ادعو الله سبحانه وتعالى. لا تدعو غير الله، تدعو مع غير، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، أي لا تدعو مخلوقا، ويفهم من هذا أن تدعو الله سبحانه وتعالى. فقال ما لا ينفعك ولا يضرك، وذلك أن المدعو إما أن هذا الداعي إما أن يطلب شيئا يتعلق بجلب نفع أو بدفع ضر عنه، بدفع ضرر عنه، وإنما هذا الأمر يختص بالله جل وعلا، هو الذي يقدر جل وعلا على دفع الضرر وجلب الخير. قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، كما ذكرت في الحديث السابق حديث ابن عباس عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كتبه الله عليك. وسيأتينا في تتمة الآية، الآية الثانية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم. فإذا تبين هذا الأمر فلنعلم أن الآية دلت على أنه لا يدعى غير الله جل وعلا، ولا يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى، لا من لا الأموات ولا أصحاب القبور ولا الأحجار والأصنام الذين في حكمهم، ولا الأحياء الغائبين ولا العاجزين، ولا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يدفع عنك الضر ويجلب لك الخير ويقدر لك هو الله سبحانه وتعالى. فكل الذين يدعون من دون الله عز وجل لا يجلبون خيرا ولا يدفعون شرا، كل هؤلاء الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى لا يجلبون خيرا ولا يدفعون عنك شرا. ولهذا قلت هذا الذي قاله في هذه الآية ما لا ينفعك لا يضرك هي صفة لازمة لكل مخلوق، صفة لازمة لكل مخلوق. ولهذا الله عز وجل قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يستطيعون كشف الضر الذي حل بكم، بل حتى تحويله من جهة إلى جهة ما يستطيعون، نقله من عندكم إلى غيركم وإلى مكان آخر ما يستطيعون ذلك، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال الشيخ الفوزان: أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فعلت يعني فعلت ما نهاك الله عز وجل عنه، ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، أي دعوت غير الله. وهذا يا إخوانا احنا قلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب الافتراض، وإلا محال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك، وحال النبي صلى الله عليه وسلم يشرك بالله عز وجل، حشاه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا نقول من باب الافتراض، أنه لو دعا غير الله جل وعلا ما لا ينفع ولا يضره، قال: فإن فعلت ذلك ودعوت غير الله جل وعلا فإنك إذا من الظالمين، فإنك إذا من الظالمين. قال: فإن فعلت، فهذا من باب الافتراض، وقلت النبي صلى الله عليه وسلم حشاه أن يفعل ذلك ومحال أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود ماذا؟ المقصود لو قدر أنه فعله صلى الله عليه وسلم، وهو خير الخلق وأكرمهم عليه الصلاة والسلام، أنه لو دعا غير الله عز وجل قال جل وعلا: فإنك إذن من الظالمين. قال الشيخ الفوزان: من الظالمين من المشركين، فإن الشرك أعظم الظلم. يعني قوله من الظالمين يعني من المشركين، والذي دعا غير الله سبحانه وتعالى أشرك بالله سبحانه وتعالى، فقوله فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين، كما قال الشيخ، لأن الشرك هو أعظم أنواع الظلم، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. وقال هنا سبحانه وتعالى: فإنك إذن من الظالمين، فإنك إذن هذه للظرف الحاضر، يعني حال فعلك لهذا الأمر، حال فعلك لهذا الأمر فأنت من الظالمين، حال فعلك له وبقائك عليه من غير توبة. لا يكون الإنسان من الظالمين إذا تاب من هذا الفعل، لو صدر منه، لو دعا غير الله، لو أشرك بالله ثم تاب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يكون من الظالمين. ولهذا قوله فإنك إذن من الظالمين يعني حال فعلك لهذا الأمر ودعائك غير الله عز وجل فأنت من الظالمين، لأن الإنسان قد يتوب، فإذا تاب يزول عنه وصف الظلم. ولهذا قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: فالإنسان قبل فعل الظلم ليس بظالم، وبعد التوبة ليس بظالم، لكن حين فعل المعصية يكون ظالما، يعني قبل فعل المعصية لا يكون ظالما، وبعد التوبة منها ليس بظالم، لكن حين فعل المعصية يكون ظالما. فإذا قال له جل وعلا: فإن فعلت هذا الأمر الذي نهيت عنه فإنك إذن من الظالمين حال فعلك لذلك، حال فعلك لذلك. وهذا مثل قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذه الآية مثل هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يشرك عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من هذا ما يتعلق به وبغيره من الأنبياء، لما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 18 نبيا بقوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى قوله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلا صدر منهم هذا، لو صدر منهم هذا لحبط عملهم، والشرك يحبط جميع العمل لمن مات عليه. يعني لو قدر أن هذا يصدر من خيرة الخلق الذين هم الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ فمن وحشى من يقع في ذلك، لكن غيرهم قد يقع في ذلك. فإذا وقع في ذلك ومات عليه فهذا أمر عظيم جدا، يلقى الله عز وجل وقد حبط جميع عمله. قال الشيخ الفوزان: المعنى الإجمالي للآية، قال: ينهى الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، ثم يبين له حكمه لو فرض أنه دعا غير الله. ولهذا قلت هذا من باب الافتراض، فإن فعلت فإنه يكون حينئذ حال فعله لذلك هذا الفعل، ولهذا قال: فإنك إذن من الظالمين، حين فعله قال: من المشركين. قال: وهذا النهي عام لجميع الأمة. إذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه فعل هذا، لو قدر أنه فعل وحشاه أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، لو فعل ذلك قال: فإنك من الظالمين، فيكون حذئ من المشركين. فإذا غيره من الأمة لو فعل منه فعل ذلك ومات عليه فإنه من المشركين والعياذ بالله. قال: مناسبة الآية للباب، أقول أنا قلت مات عليه لأنه إذا تاب فالتائب من الذنب كمن لا كمن لا ذنب له، وإلا حال فعله ذلك الفعل يكون مشركا. فإن تاب من الله إلى الله جل وعلا من ذلك الفعل الذي صدر منه والشرك الذي صدر منه، الله عز وجل يتوب عليه. قال: مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد. وترجم ما ذكر فيها الدعاء والاستغاثة. وقوله هنا في مناسبة الآية الباب فيها النهي عن دعاء غير الله، يدخل فيه الاستعاذة، أقول استغاثة، يدخل فيه الاستغاثة التي دخلت التي ذكرت في الترجمة، يدخل فيه الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بغير الله عز وجل، كلها داخلة هنا. لكن ما يناسب هذا الباب الذي قال فيه رحمه الله تبارك وتعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله، فذكر الاستغاثة والدعاء. وقول الشيخ هنا أن فيها النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك من في التوحيد، تبين العلاقة بين الاستغاثة والدعاء، فالاستغاثة دعاء، الاستغاثة دعاء، فداخلة في هذه المناسبة التي أشار إليها. ثم قال: ما يستفاد من الآية أن دعاء غير الله شرك أكبر، أن دعاء غير الله شرك أكبر، أن الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو غير الله عز وجل: فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إن دعوت غير الله عز وجل فإنك من الظالمين، يعني من المشركين. وهذا وجه هذه الفائدة، أن دعاء غير الله شرك أكبر. وطبعا على العموم إذا تقرر أن الدعاء عبادة لله عز وجل فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر. لكن الشيخ قال ما يستفاد من الآية، فنذكر وجه الاستدامة الآية على الفائدة. قال ثانيا: أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين، أي المشركين، فكيف بغيره؟ أصلح الناس، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو المخاطب بهذه الآية، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء، عدد من الأنبياء مخاطبون بهذا، هم أصلح الناس وسادات الناس، لو دعوا غير الله جل وعلا كانوا من الظالمين ومن المشركين، لو أشركوا بالله عز وجل لحبط عملهم، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام. ثم قال ثالثا: بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها. قال: بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها، لأن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا تدعو غير الله، غير الله مخلوق، هذا المخلوق الذي يدعى من غير الله عز وجل والذي يتخذه الناس آلهة يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، وهي في الحقيقة لا تملك لهم نفعا ولا ضرا. فهذا قال بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها. بيان عجز آلهة المشركين لما؟ لأنها لا تنفع ولا تضر، لا تملك نفعا ولا ضرا، لا تنفع. لهذا قلت لكم هذه صفة لازمة لكل مخلوق، كما قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله: كل مخلوق لا يستطيع أن ينفعك استقلالا إلا بيد الله، كل مخلوق لا يستطيع أن يضرك استقلالا إلا بيد الله. وذكرت الدليل حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا شأن المخلوق. واستفدنا أن المراد بالآية لا تدعو غير الله جل وعلا، لا تدعو مخلوقا، لا تدعو مخلوقا. فإذا هذه الآلهة التي يدعوها الناس من دون الله عز وجل، اتخذوها آلهة يدعونها من دون الله عز وجل، هي عاجزة لا تملك نفعا ولا ضرا. ومن ثم قال الشيخ: بيان بطلان عبادتها، بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها، لأنه إذا كانت لا تملك نفعا ولا ضرا فلا يصلح أن يتوجه إليها وتدعى من دون الله سبحانه وتعالى وينظر لها ويذبح لها من دون الله جل وعلا. هي نفسها لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملك لغيرها؟ ولا شك أن الإنسان إذا توجه إلى هاته الذي اتخذها آلهة فإنه يرجو نفعا ويرجو دفع ضر، وهي لا تملك ذلك، لا تملك كشف الضر عنه ولا تملك تحويل الضر عنه. وإذا لم يقدر الله عز وجل يرفع عنه الضر فلن يرفع عنه. وهذا المراد بقوله وبطلان عبادتها، فإذا كانت لا تنفع ولا تضر، والذي ينفع ويملك ذلك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى، وهذا من خصائص ربوبيته جل وعلا، فلذلك هو الذي يدعى وحده سبحانه وتعالى. أما هذه الآلهة الباطلة فلا تدعى من دون الله سبحانه وتعالى.